ومعنا الأخ علي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أحبك في الله يا عثمان. أحبك الباري يا عثمان. الله يحفظك وينصرك على ذات إن شاء الله. الله يا عثمان بس عندي سؤال خارج نطاق الموضوع. سم ممكن أسأله؟ سم يا أخي. صلى النساء في جماعة، صلى النساء في جماعة، هل يسن الأذان عند النساء؟ الأذان. الله يبارك فيك شيخ. بارك الله فيك. الأخ علي من العراق كان يسأل ويقول إذا صلى النساء في جماعة فهل يسن الأذان لهن؟ الأذان ذكر لله تبارك وتعالى، ولا يمنع الإنسان من ذكر الله جل وعلا، مثل صلاة المنفرد، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ نعم. لو عرفنا معنى الأذان، الأذان هو إعلام بدخول الوقت. نعم. إعلام بمكان الصلاة ومناداة للصلاة ورفع الصوت بالشهادتين. نعم. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب أيها يتحقق؟ الأذان ذكر، فنقول بالنسبة للنساء إذا صلينا جماعة يشرع لهن الأذان. نعم. لا يمنعن من الأذان، لكن لا ترفع صوتها بالأذان. نعم. بحيث يسمعها الرجال. نعم. لكن تسمع النساء ما في أي مانع أبدا، لكن ليس بلازم. نعم. إيه نعم. بارك الله ولا فيكم. واجب.